يعتبرها الناس توسيع جماعة التبليغ وإن كنت تتحفظ يعني خلال كلامك، لكن هم عندهم دهاء وعندهم ماكر يستغلون التزكية والثناء ويمكنون ما تشير إليه وتلمع إليه من جانب وضلال. ودار الكلام بينه وبينه إلى أن قسمه. قلت له الشيخ قال نعم. قلت له هل جاءت أحد من أهل الحديث في الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان ذاك الوقت؟ أنصار السنة وفي مصر والسودان على غاية الثبات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هبط عاصر الفتن والسياسة والآية فدبت في الصفوف ووقعت شيء من الخلخلة. قلت له هل جاءت أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة؟ قال لا. قال قلت لماذا؟ قال لماذا أنت؟ قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيهم بأنهم على الحق، وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وبدع. فضحك الشيخ رحمه الله. فبعض الناس لا تزكي أعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سلفي، فوجه إلى هذه الوسائل البذيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملك لهم حتى يخشى التزكية ويكتفون بهذا وينبذون ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة، فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه التزكية فتكون مصيبة، فيضيعون بها شبابا كبيرا ويحرزون ما لا يستطيع. ولا علم هذا النوع كثير وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء، فنسأل الله العافية صلى الله عليه وسلم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبمنهج السلف. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا ما رأيكم ممن يفرق بين منهج السلف وبين منهج السلف فيمن ويقول أنا أسير على منهج السلف ولا أتقيد بمنهج السلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإني أرى أن صاحب هذا الكلام إن كان متقيدا حقا بمنهج السلف ومشكوك له بذلك وقال مثل هذه العبارة ويقصد أني لا أقلد في كل شيء وإنما قد أفهم شيئا، لكن أنا أشرف عليه أنه يفهم ويخالف بعض السلف لكن لا يخرج عن إطار عقائد السلف وفقه السلف. ثم فإن ربي أن المسائل اختلف فيها السلف فإن فهم السلف تختلف في القضايا الفرعية في فهم النصوص في الأمور الفرعية قد تختلف في أبي مالك الشافعي بن الشافعي وأحمد فيدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص المبينة القرآنية المبينة فيترجح له مذهب على مذهب فله ذلك. أما إذا كان يقصد الانفلات وما أظن سلفيا يقصد هذا فمن لا تسمى الظن أحمل كلامه على أنه يريد هذا الأمر الذي ذكرته أنا. فأما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقارعهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد فلا ولا كرامة. نعم. وعلى كل حال نحمل يعني كلامه من باب حسن الظن على ما قلته سلفا. نعم بارك الله فيكم. قولي في هذا الكلام ها بارك الله حياكم الله.

جزاكم الله خير. يقول السائل: شيخنا ما رأيكم في من يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال؟ هذا قد يكون من وجه هذه يشبه القول القائل: أعرف الحق، أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فكان يريد هذا المعنى، أنك تعرف الحق تعرف أهله، تميز بمعرفة الحق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. أما إذا كنت تقيس الحق بالرجال فإن هذا طريق المغلوط وطريق الضلال، فما قال من خلافه فهو الحق، وما لم يقله أو خالفه فهو الباطل، فهذا هو الضلال. فقد يقصد قال هذا الكلام، إذا كان يقصد هذا فلا معنى. نعم، ها؟ لا معنى آخر، لا معنى آخر، لا على هذا الوجه. نعم، فالمقولة الأخرى: اجتهد ولا تعتمد. اجتهد من الإنسان ولا تعتمد في كل شيء، اجتهد من خذ من الحق خذ من الخير إذا كان أهلا لذلك ولا تقلده. كان يصل هذا والله أعلم، لأن يقول الأحد قال رب انفصل الله، فكان بهذا المعنى والله أعلم. نعم، لأن بعض الكلام يأتي مضطرب هكذا، لا تجد نحن الألف على الوجه. بارك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس: أنتم تنظرون إلى كلام السلف في أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم ويطبقونه علينا، ومن نحن ومن هم؟ فما التوجيه لذلك؟ من هذا الذي تطبقونه علينا؟ ما أدري، أنا متحسس أخشيك صوفي ولا حزبي ولا ما تأتي المشاكل هذه. فإذا كانوا يشيرون يأتي يتفضل، ماذا عندنا الأمور التي ترى أن السلف يبدعونك فيها هم على حق أو على باطل؟ فإذا كان على باطل يتراجعون، إذا كان على حق سلم. فقد يكون عندك أفكار اعتزالية، قد يكون عندك أفكار من أفكار روافض، عندك أفكار مرجئة أو الخوارج أو غيرهم، قد يكون عندك شيء من هذا. فإذا جاء السلف السلفي يطبقون المنهج السلفي على البدع حسبت أنهم يطبقون عليه، ومن يستثنيك إذا كنت أراك في شيء من هذه البدع؟ فكثير من الناس يريد أن يعيشوا على أفكار البدع ثم لا يريد أن يقارن المبتدع، فيبغى البدع ويدافعون عنهم وعلى باطلهم وعلى أفكارهم حتى لو وصلت إلى وحدة الدين، فلو وصلت إلى سب الأنبياء والصحابة يدافع عن هذه البدع. فما رأيك فيما يدافع عن واحد يسب موسى ويسب الصحابة ويسب الحلول والمؤمنين وعلى سلم ويطبق على البدع؟ نسأل الله العافية. فلا خاف على هذا السلم يكون شر عن البدع. نعم، سائل يقول: الإخوان المسلمون منهم من يعلم عن التنظيم السياسي ومنهم من لا يعلم، فكيف ندعو من لا يعلم؟ ندعوه بالعلم، ادعو العالم من التنظيم قل هذا التنظيم تحزب وباطل، وادعو هذا المخدوع إلى المنهج الصوفي الحق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين الإخوان المسلمين وغيرهم، حتى النصارى المنظمين بين لهم ضلالهم ودعوهم إلى الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم، نكتفي بهذا القدر أيها الأخوة من الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا اقتصرنا على أهمها، وهناك بعض الأسئلة شخصية، فمن له فيها يعني شيء أو حاجة فيسأل الشيخ يعني شخصيا أفضل. وشكر الله لشيخنا ولأشياخنا على ما بذلوا وبينوا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يبارك في أعمالهم.